نبدأ بإذن الله تعالى فيما وقفنا في متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني المسمى بمتن أبي شجاع. قد انتهينا بفضل الله من فرائض الغسل وسننه، ووقفنا عند قوله فصل في المسح على الخفين. المسح على الخفين هذا عليه الأدلة من الكتاب والسنة، وعليه إجماع أهل السنة. أما من الكتاب فإن الله عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: فاحكم بينهم بما أراك الله. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. وسيأتي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بيان هذا. وأيضا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه قراءة صحيحة، وهناك قراءة صحيحة: وأرجلكم إلى الكعبين. هذه أيضا قراءة صحيحة، واضح؟ فإن قلنا وأرجلكم فهذا الرفع عائد على الغسل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، واضح؟ فإذا قلنا وأرجلكم إذن هذا معطوف على الرافع، فيكون هنا أيضا الغسل، فهذا في الوضوء. ولو قلنا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالخفض فهذه تفيد المسح عند الجورب أو لبس الخف. والذي يبين الغسل متى والذي يبين المسح متى هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أفضل جواب في هذه المسألة. فإن بعض الناس حينما قيل لهم هذه قراءة فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم قالوا: فإن هذه القراءة بالخفض تبين أن الرجل فيها المسح ليس فيها الغسل، فأراد بعضهم أن يرد هذا القول على الشيعة فرد بخطأ، فقال: لا، بل إن القراءة وأرجلكم، فرد الجواب بطرد قراءة صحيحة ألا وهي وأرجلكم. ولكن الصحيح أن يقبل كلا القراءتين، وأرجلكم بالرفع وتكون هنا الغسل، واضح؟ وهذا عند كشف القدمين فهناك الغسل، وإذا قرأنا وأرجلكم هذا عند لبس الخف والنعل والجور، واضح؟ والذي يفسر هذا ويفسر ذاك هي سنته عليه الصلاة والسلام. فسنة النبي بينت أن الغسل له موضع، وهو عند كشف القدمين فتغسل القدمين، وبينت السنة أن المسح له موضع، وهو عند لبس الخف أو النعل أو الجورب على ما سيأتي إن شاء الله. إذن قبلنا كلا القراءتين، واضح؟ والذي بينهما هي سنته عليه الصلاة والسلام، ولا نرد خطأ بخطأ، واضح الكلام؟ فهذا هو أصح جواب في هذه الآية. إذن ثبت المسح أيضا في الكتاب. وأما في السنة فثبتت أحاديث كثيرة، فمنها الحديث في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله البجلي أنه بال ثم توضأ ثم مسح على خفيه. قيل له: أتفعل هذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ثم مسح على خفيه. واضح الكلام؟ ثم مسح على خفيه. انتبه، لو سلمنا بأن هناك رواية واحدة، قراءة واحدة فقط في وأرجلكم أنها للغسل، صحيح؟ فقد بينت السنة، فقد زادت السنة حكما في المسح، والسنة وحي كالقرآن. واضح؟ يعني لو سلمنا لكم بأن هذه الرواية، بأن هذه القراءة لا تثبت، وقلنا بقراءة وأرجلكم إذن فيها الغسل، خلاص، إذن بينت الآية الغسل، والسنة وحي بينت المسح. واضح؟ إذن هذا حديث جرير بن عبد الله البجلي، بال ثم توضأ ومسح على الخفين. قيل له: أتفعل هذا؟ قال: رأيت رسول الله بال ثم توضأ ومسح على خفين. وأيضا في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة في مسير، قال: فأفرغت عليه من الإدوات، فتوضأ فغسل وجهه ويديه، أي إلى المرفقين، ومسح برأسه ومسح على الخفين. واضح؟ إذن هذه أحاديث تبين أن هناك مسح على الخفين، إذن ثبتت بالكتاب وبالسنة. ثالثا، عليها إجماع أهل السنة، وهنا مسألة مهمة جدا. لماذا يضع أهل السنة بعض المسائل الفقهية التي يبحثها العلماء في كتب الفقه، في كتب الاعتقاد؟ فهناك بعض المسائل الفقهية يبحثها علماء الاعتقاد ويضعها علماء الاعتقاد وينقلونها من كتب الفقه ويضعونها في كتب الاعتقاد، مثل المسح على الخفين. فالطحاوي قال: ونرى المسح على الخفين. واضح؟ وكذا البربهاري في شرح السنة، وقال: ولا نرى المتعة. وهذه مسألة المتعة يبحثها علماء الفقه في كتاب النكاح، صحيح؟ مسألة القتال، قتال الخوارج، قتال البغاة، قتال المحاربين، هذه المسائل يبحثها علماء الفقه في كتب الفقه، باب قتال أهل البغي والخوارج، باب قتال المحاربين، هذه مسألة يبحثونها في كتب الفقه. لماذا وضعها علماء الاعتقاد في كتب الاعتقاد وغيرها من المسائل؟ وهذا الجواب يحل لك الإشكال الذي يرميه أهل البدع. فإذا قام أهل السنة على أهل البدع بتبديعهم لهذه الأمور فقالوا هذه مسائل فقهية، وانظر الفقهاء يبحثونها في كتب الفقه، إذن لك أن تخطئني ولك أنك تقول أنك مخالف، ولكن ليس لك أن تبدعني. فهم يريدون هذا، أن تتدرج إلى أنني مخطئ مخالف آثم لكن ليس بمبتدع. فالجواب على ذلك، لماذا يجعل أهل السنة بعض المسائل المبحوثة في كتب الفقه يضعونها في كتب الاعتقاد؟ تجد الإمام أحمد يقول ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير الطريق والسنة. واضح؟ فمن فعل ذلك فهو مبتدع. طيب قتال السلطان، الخوارج يقاتلون السلطان، وقتال السلطان للخوارج والبغاة والمحاربين، لأن هناك فرق بين الخارج والباغي والمحارب. واضح؟ هذا فيه تفصيل لعلنا نأتي عليه إن شاء الله. هذا يبحث في كتب الفقه، فلماذا الإمام أحمد يقول ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير الطريق والسنة؟ واضح؟ ووضعها في أصول السنة. بل أعظم من ذلك، نقل ابن حرب الكرماني إجماع السلف في هذا، في كتاب إجماع السلف في الاعتقاد لابن حرب الكرماني صاحب أحمد. قال أيضا، إذن هذه الجزئية التي ستأتي عليها إجماع السلف، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع، نص الكلام. وقالها البربهاري أيضا، ولا يحل إلى آخره. إذن هناك مسائل، مثلا ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، هذه مسألة فقهية يبحثونها في كتب الفقه في كتاب الصلاة. واضح؟ فلماذا الإمام أحمد في أصول السنة يبين أن من لم يفعل ذلك فهو مبتدع، وهذه مسألة فقهية مبحوثة في كتاب الصلاة في كتب الفقه؟ فهذا إشكال كبير يرد علينا من عند أهل البدع حتى يميعوا المسائل. ولكن الجواب على ذلك أن أهل السنة إنما وضعوا هذه المسائل في كتب الاعتقاد لأنها صارت علامة لأهل البدع، وصارت علامة فاصلة تمايز وتفصل وتبين أهل السنة من أهل البدع، لذلك وضعت في كتب الاعتقاد. واضح؟ ها؟ لا يقال لعظم مسألة، ما هناك أمور أشد منها لم توضع، هناك أمور أشد منها لم توضع. واضح؟ لكن لماذا وضعوها؟ إنما وضعوها لأنها صارت علامة لأهل البدعة. فالذي يقول بالمسح على الخفين، واضح؟ أهل السنة. والذي لا يرى المسح على الخفين صارت علامة للشيعة الروافض. واضح؟ وصار قتال السلطان والخروج عليه علامة للخوارج والمعتزلة والروافض وطوائف من الأشاعرة، صارت علامة لهم. واضح الكلام؟ فهذه مسائل، بعض المسائل التي نقلها أهل السنة من كتب الفقه إلى كتب الاعتقاد لأنها صارت علامة لأهل البدع وتمايز أهل السنة وتفصلهم عن أهل البدع. واضح؟ إذن المسح على الخفين ثابت بالكتاب وبالسنة وثابت بإجماع أهل السنة. وأرجو الانتباه للمسألة الماضية، لأن هذه شبهة كبيرة قد تلج على كثير من الناس. واضح؟ قال المسح على الخفين، وهنا مسألة ثانية، هل غسل القدمين أفضل أم المسح أفضل أم التفصيل؟ مثال: رجل يلبس الجورب، يلبس الخف، فهل له أن يخلع الجورب ويغسل قدميه أفضل، أم يمسح على الجورب، أم إذا كانت القدمين مكشوفتين يغسل، وإذا كان يلبس الجورب يمسح، وكل أفضل في مقامه؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول وهو مذهب الجمهور أبي حنيفة ومالك والشافعي على أن الغسل أفضل، يعني لو أن رجلا يلبس الجوربين فالجمهور يقول له الغسل أفضل، لكن إن مسحت لا شيء عليك، لكن نتكلم في الأفضل، فاخلع الجوربين واغسل القدمين أفضل. وهذا مذهب كما ذكرت الجمهور. المذهب الثاني وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله قال بأن المسح أفضل، المسح أفضل. لماذا؟ قال: لأنه شعار السنة. واضح؟ شيخ الإسلام ابن تيمية فصل في المسألة، وهذا القول اختاره العلامة ابن العثيمين رحمه الله. قال شيخ الإسلام: والذي وردت به السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت قدماه مكشوفتان كان النبي يغسل القدمين، وإذا كان النبي يلبس الجورب والخف كان يمسح عليهما، ولم يرد أن النبي كان يلبس الجورب ثم خلعه وغسل القدمين وقال هما أفضل، لم يرد ذلك. قال: فكل بحسبه، إذا كانت كلا القدمين مكشوفتين فهنا مكانهما الغسل هنا، وإذا كان هناك لبس الجورب فهنا الأفضل المسح. أما أنه يلبس الجورب ثم يخلعه ليغسل القدمين ما كان النبي يفعله. واضح؟ كل بحسبه. وبعض أهل العلم قال الغسل أفضل إذا كان بين أهل السنة، وإذا كان بين أهل البدع المسح أفضل. إذا كان الرجل بين الشيعة فهنا المسح أفضل حتى يبين لهم السنة، وهذا بالطبع ما لم يعود عليه بضرر. وأما إذا كان بين أهل السنة فالغسل أفضل، ولكن أرجح الأقوال إذن هذه أربعة أربعة أقوال، أرجح الأقوال هو القول الثالث، وهو الذي عليه سنته عليه الصلاة والسلام، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، والذي رجحه ابن عثيمين رحمه الله. ذكرت قبل ذلك أن من كان عنده استفسار في المسألة، فقلت إن شاء الله أجعل بعد المحاضرة بضع دقائق نتكلم فيها إذا كان هناك استفسار أو سؤال. أما في وسط المحاضرة هذا ينسي العلم ويشغل إخوانك، واضح؟ فالأفضل لك يرحمك الله، فالأفضل لك أن تدون الاستفسار عندك، ثم في آخر الأمر يبحث في هذا الكلام، واضح؟ إذن هل الغسل أفضل أم المسح على الجوربين؟ ذكرنا كم؟ أربعة أقوال، قول بأن الغسل أفضل وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وقول بأن المسح أفضل وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله، وقول بأنه إذا كان بين أهل السنة فالغسل أفضل، إذا كان بين أهل البدع الذين ينكرون هذا فالمسح أفضل، وقول بأن كل بحسبه، واضح؟ إذا كانت قدمه مكشوفة فالغسل هنا موضعه، وإذا كانت قدمه مغطاة بالجورب والخف والنعل فالمسح هنا موضعه، لأنها الذي جرت عليها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، واضح الكلام؟ وكما ذكرت لك حديث المغيرة في الصحيحين قال: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإدوات، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين وما خلع الخفين وغسل القدمين لو كان هو أفضل. وهذا المذهب الرابع هو الصحيح، والذي عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي رجحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله. قال: والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط، واضح؟ جائز بثلاثة شرائط، لكن انتبه، كلمة جائز يعني مباح، من الجواز مباح. شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية بيّن أن كلمة جائز قد تأتي للواجب وقد تأتي للاستحباب، ويعلم هذا بالسابق واللاحق في الكلام. يعني صلاة الظهر جائزة، هي فريضة، فهنا جائز معنى فريضة، واضح الكلام؟ فكل بحسبه. لكن قوله جائز هذه في المسألة الفقهية، لكن عندي ما توضع هذه المسألة في كتب الاعتقاد فصارت فاصلة بين أهل السنة وأهل البدعة، واضح الكلام؟ قال: والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط. الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجودا ولا عدم، يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الوضوء وهو محدث عدم صحة الصلاة، واضح؟ قال: أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة. هذا هو الشرط الأول، أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، أي بعد كمال طهارة الوضوء، يعني لا يلبس الخفين والجوربين على غير طهارة. رجل أحدث، واضح، وفعل ناقض من نواقض الوضوء، فلبس الجوربين ثم توضأ ومسح عليهما ثم صلى. حكم الصلاة هنا باطلة. لماذا؟ لأنه لم يلبس الجورب على طهارة، فيشترط أن يلبس الجورب على طهارة كاملة، أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح على رأسه ويغسل رجليه، ثم بعد ذلك له أن يلبس الجورب، ثم بعد ذلك له أن يمسح عليه. أما أن يلبس الجورب على حدث ما ثم يتوضأ ويمسح عليهما فالوضوء باطل ويلزم منه بطلان الصلاة. واضح؟ وهذا في الصحيحين من حديث المغيرة قال: قام النبي عليه الصلاة والسلام فأفرغت عليه من الإدوات، هذه رواية أخرى، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، فأهويت لأنزع خفيه. المغيرة بيقول أهويت، نزلت عشان إيه؟ أخلع الخفين من رجل النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فأهويت لأنزع خفيه، قال النبي: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. يعني دعهما لأمسح عليهما فإني أدخلتهما طاهرتين. انتبه، هذا دليل على أنه كان مستقر عند الصحابة أنه لا يصح لبس الخفين والجوربين إلا بعد طهارة، بدليل أن المغيرة أراد أن ينزع الخفين من قدمي النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فقال النبي: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. واضح؟ وعندك أيضا في مسند الحميدي من حديث المغيرة قال: سألت النبي عليه الصلاة والسلام، قلت: يا رسول الله، أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال: نعم، إذا أدخلهما طاهرتين. واضح الكلام؟ إذن الشرط الأول هو أن يلبس الجورب أو الخف على طهارة. واضح الكلام؟ هنا مسألة، ألا وهي: هب أن رجلا توضأ ثم غسل رجليه اليمنى، ثم بعد أن غسل رجله اليمنى لبس الجورب، ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الجورب، هل يسمى بذلك أدخلهما على طهارة؟ واضح؟ رجل قد أحدث، توضأ ثم بعد ذلك أراد أن يغسل رجله، فغسل رجله اليمنى فلبس الجورب، ثم بعد ذلك غسل رجله اليسرى فلبس الجورب، هل يسمى بذلك على طهارة وله أن يصلي ثم بعد ذلك له أن يمسح عليهما؟ خلاف بين أهل العلم. الجمهور على أنه لا يصح له أن يمسح عليهما، وعللوا ذلك بأنه لم يدخلهما على طهارة، وهذا مذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة قال حينما سئل النبي قال: يا رسول الله، أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال: نعم، إذا أدخلهما على طهارة. أدخلهما، فهذا الرجل غسل رجله اليمنى ثم لبس الجورب، ورجله اليسرى لم تكن طاهرة، واضح؟ فالنبي بين أنه لابد أن يلبس كلا الجوربين على طهارة، على طهارة القدمين. فهذا الرجل لبس الجورب الأول، واضح، على طهارة، لكن الرجل اليسرى لم تكن على طهارة، فلا يصح عليه اسم أنه أدخلهما على طهارة، واضح؟ القول الثاني وهو قول أبو حنيفة، وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب أبو محمد بن حزم، على أنه يصح له ذلك، لأنه بعد أن غسل رجليه اليمنى ولبس الجورب، ثم غسل رجله اليسرى ولبس الجورب، بعد ذلك صح عليه اسم أنه أدخلهما على طهارة، صحيح أم لا؟ صح عليه اسم أنه أدخلهما على طهارة. فإذا غسل رجله اليسرى ولبس الجورب، ثم غسل رجله اليمنى ثم لبس الجورب، ثم اليسرى ثم لبس الجورب، صح بعد ذلك في نهاية الأمر أنه يسمى أدخلهما على طهارة، واضح؟ وبين شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قال: لو قيل لرجل أدخل هؤلاء القوم البيت ولك الأجر، سأعطيك كذا وكذا من المال، قال ابن تيمية: ولو أدخل نصفهم أولا ثم أدخل النصف الباقي ثانيا لصح عليه اسم أنه أدخلهما جميعا، ولصح له الأجر، واضح؟ فالصحيح من ذلك هو المذهب الثاني، أن الرجل في آخر الأمر يسمى أنه أدخلهما على طهارة، واضح؟ قال: وأن يكون، هذا الشرط الثاني، وأن يكون ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين. هذا الشرط الثاني وصورته بمعنى أنه لا يصح لك المسح على الجوربين، ولا تصح لك صلاة حتى يكون الخف أو الجورب ساتر للقدمين، بمعنى لا يكون مخرقا، فيه خرق أو فيه قطع، لابد أن يكون ساترا. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول هو مذهب الشافعي وهو مذهب أحمد، أنه لابد أن يكون ساترا للقدمين، فإذا كان هناك خرق أو قطع في الجورب لا يصح لك المسح عليه. لماذا؟ قال: لأن هناك جزء من هذا الموضع كان الأصل فيه أنه يغسل، فلا يصح لك مسح. القول الثاني وهو مذهب الجمهور، وهو الذي استفاض فيه ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية، ورجحه العلامة ابن عثيمين والشيخ ابن باز، وهو مذهب ابن حزم في المحلى، قالوا: ما كان عليه اسم الجورب والخف والنعل صح عليه المسح. قال ابن القيم: فإن الصحابة معلوم أن كان فيهم فقراء كثيرون، فيهم فقراء كثيرون، وهذا أمر تعم به البلوى، واضح؟ ولو كان فيه شيء وجوبا أو إلزاما بأنه لا يصح المسح على جورب مخرق أو فيه قطع لكان النبي يبين ذلك. لكان النبي يبين ذلك لماذا؟ لأن هذا الشيء قد يؤدي إلى بطلان وضوء ويؤدي إلى بطلان صلاة، فكان لزاما من الشرع أن يبينه، فلما لم يبينه وسكت عنه كان معفوا عنه. واضح؟ كان معفوا عنه. وفي سنن أبي داود وحسنه الألباني رحمه الله قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما سكت عنه فهو عفو، ما سكت عنه فهو عفو لكم. فكان هذا الحكم عفوا. فالصحيح هو مذهب الجمهور أن الجورب وإن كان فيه خرق أو قطع وما دام عليه اسم الجورب فيصح المسح، يصح المسح عليه. أضف إلى ذلك أن بعض الشافعية وبعض الحنابلة قالوا إذا لم يكن الخرق كبير، أما إذا كان يسيرا فله ذلك. طيب هذا الأمر أيضا التفصيل يحتاج إلى دليل، ومسألة الكبير واليسير والصغير هذا يحتاج أيضا إلى تفصيل. واضح؟ وما هو دليل التفصيل في هذا الخرق؟ وبينوا لنا حجمه، أبعد سنتي أم نصف سنتي أم اثنين أم ثلاثة أم أربع؟ بينوا لنا. واضح؟ وهذا كما ذكر يذكرني بمسألة في مسألة الصيام، حينما طرحوا مسألة هل الطعام الذي في الأسنان إذا بلع يبطل الصوم أم لا؟ الجمهور قالوا يبطل الصوم، وهذا مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة مالك والشافعي وأحمد. أبو حنيفة رحمه الله قال إذا كان الطعام الذي في الأسنان بقدر الحمصة. ابن حزم بيقول له طيب وأي الحمص تقصد؟ بيقول له أني حمص؟ الحمص البلدي أم الحمص الأفرنجي؟ نص كلام ابن حزم. فابن حزم يقول فالحمص تختلف أحجامه باختلاف بلدانه، فهناك الحمص الصغير وهناك الحمص القرطبي وهناك الحمص، وبيتكلم بقى على بتاع أهل بلده. واضح الكلام؟ فالمسائل تختلف، يعني الحمص بيختلف. طب أنا أنهي حمص؟ طب وإيه الدليل على الحمص؟ واضح؟ برضو يذكرني بمسألة الدم، هذه عند الأحناف والحنابلة، أن الدم الذي ينقض الوضوء ما كان مثل الدرهم، أما إذا كان أكبر من ذلك فلا. فابن حزم برضو طب أي درهم يقصدون؟ واضح؟ هناك درهم كبير وهناك درهم صغير، وهناك عملة كبيرة وهناك عملة صغيرة، فهذه المسائل توقع في مشاكل. فما الدليل على ذلك؟ فالصحيح أن الجورب وإن كان مخرقا في خرق أو قطع ما دام عليه اسم الجورب صح إيه؟ صح عليه المسح. وهذا مذهب كما ذكرت الجمهور خلافا للشافعي وأحمد. واضح الكلام؟ إذن الشرط الثاني لا يصح شرطا. الشرط الثالث قال وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما، أن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما فيهما، وهو يقصد بذلك وهذا مذهب الشافعية أن يكون منعلين مجلدين، منعلين مجلدين. واضح؟ وهذه المسألة تجرنا إلى مسألة الجورب، لأن هذه المسألة على ثلاثة أقوال لأهل العلم. أنتم معايا ولا نمتوا؟ المسألة هذه على ثلاثة أقوال. من أهل العلم من قال بأنه لا يصح المسح إلا على جورب صفيق، صفيق أي له سمك، واضح؟ أي له سمك صفيق. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة والحنفية. القول الثاني بأنه لا يصح المسح على الجورب إلا أن يكون مجلد منعل، يعني صفيق من جلد من نعل، واضح؟ غير ذلك لا يصح المسح عليه. وهذا ما ذهب إليه أيضا أحمد والشافعي. المذهب الثالث بأنه يصح المسح على الجوربين وإن كانا رقيقين، وهذا ما ذهب إليه أبو محمد بن حزم، وهو ما ذهب إليه الشوكاني وابن عثيمين والألباني والإمام الشنقيطي، بحث بحثا طويلا رائعا في أضواء البيان في آية المائدة على أن الجورب وإن كان رقيقا يجوز المسح عليه. ولا أعلم عالما يقول بخلاف ذلك الآن، فيقول به الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ صالح وكذا ابن عثيمين والألباني وغيرهم أهل العلم على أن الجورب وإن كان رقيقا يصح المسح عليه للآتي. قالوا الدليل الأول، أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الجورب، ففي الحديث الذي رواه الخمسة إلا النسائي من حديث المغيرة بن شعبة قال مسح النبي على الجوربين والنعلين، مسح على الجوربين والنعلين، واضح؟ وهذا اسم عام لكل جورب. ثانيا أن الجورب جاء في النصوص مطلقا، وهذا ما احتج به ابن عثيمين، أن الجورب جاء في النصوص مطلقا، فمن قيده أن يكون منعلا أن يكون صفيقا أن يكون مجلدا، من قيد ما أطلقه الشارع فعليه الدليل، لأن القاعدة أن المطلق يظل على إطلاقه ما لم يرد دليل يقيده، المطلق يظل على إطلاقه ما لم يرد دليل يقيده، والعام يظل على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، واضح الكلام؟ هذا ثانيا. ثالثا قد ورد عن 11 صحابيا، فقد ورد عن عمر بن الخطاب، وقد ذكر هذه الآثار ابن المنذر في الأوسط الذي قال فيه ابن حزم، ابن حزم ما بيزكيش حد خالص، لكن في الكتاب ده قال من لم يقرأ الأوسط لابن المنذر لم تشم أنفه الفقه، كتاب يعني عالي جدا للإمام ابن المنذر رحمه الله من أعلى كتب الفقه. فخرج هذه الأثار ابن المنذر في الأوسط، فقد ثبت، وهذا في مصنف ابن أبي شيبة أيضا، ثبت عن عمر وعن ابن عمر وعن البراء وعن أنس وعن حذيفة، وذكر 11 صحابيا ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة، لا يعلم لهم مخالف من الصحابة في لبس الجور. هذا ثالثا. رابعا، أن أنس رضي الله عنه سمى الجورب أيضا خف، ففي الأثر الذي خرجه الكني في الدولاب في الكني، الكني في الدولاب، وهذا صححه العلامة أحمد شاكر من حديث الأزرق ابن قيس قال: رأيت أنس غسل وجهه ويديه ومسح على رأسه ومسح على الجوربين. قلت له: أتفعل هذا؟ أتمسح عليهما؟ قال: إنه خف ولكن من صوف. إذن أنا سمى الخف إيه؟ جورب، وهو من صوف، ليس منعل ولا مجلد. واضح الكلام؟ والصوف قد يكون سميكا وقد يكون رقيقا، صحيح أم لا؟ إذن يظل الحكم على إطلاقه، فمن قيد فعليه الدليل. وقد قيل أن أبا حنيفة رجع عن هذا القول، والإمام مالك رجع عن هذا القول، ولا يجزم بذلك. واضح؟ فالصحيح من هذه الأقوال الثلاثة على أنه يصح المسح على، يصح المسح على الجوربين. أولا للنص حديث المغيرة: مسح النبي على الجوربين والنعلين. ثانيا أن هذا إطلاق، فمن قيد فعليه الدليل، من قيد بأن يكون منعلا، أن يكون صفيقا، أن يكون مجلدا، هذه التقييدات لابد لها من دليل. ثالثا أنه ثابت عن 11 صحابيا ولم يرد ولا يعلن لهم مخالفا في هذا. واضح الكلام؟ قال: وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما. إذن على هذا لا يصح من كلام أبي شجاع إلا الشرط الأول، أن يدخلهما على طهارة، وهذا فيه النص حديث المغيرة في الصحيحين الذي ذكرنا. قال: ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام بلياليهن. يمسح المقيم الحاضر يوما وليلة، والذي سافر يمسح عليهما 3 أيام بلياليهن. وهذا في صحيح مسلم من حديث شريح ابن هاني قال: سألت عائشة عن المسح على الخفين، قالت: سل عليا فإنه أعلم بهذا مني، سل عليا فإنه أعلم بهذا مني، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسألته في ذلك، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام ولياليهن. هذا نص في المسألة. وكذا أيضا في الحديث الذي رواه ابن خزيمة والنسائي والخطابي من حديث صفوان قال أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثة أيام إذا سفرنا ويوم وليلة إذا أقمنا. إذن هذه أحاديث تنص على أن المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وهذا هو الصحيح من مذهب الجمهور أبي حنيفة وأحمد، وهي رواية للشافعي. المذهب الثاني وهو مذهب مالك على أن المسح ليس له توقيت معين، واحتجوا بأحاديث ضعيفة لا يثبت منها شيء، منها حديث في سنة أبي داود، حديث أبي عمارة قال سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن المسح على المسح على الخفين، قال أأمسح يوما؟ قال النبي له نعم. قال ويومين؟ قال ويومين. قال وثلاثة؟ قال وإن شئت. واضح؟ وجه الدلالة أن هذا الحديث لم يقيد النبي عليه الصلاة والسلام فيه ماذا؟ فيه وقت، قال وإن شئت. وهذا الحديث ضعيف، قال ابن عبد البر في التمهيد ولا يثبت لهذا الحديث إسناد قائم. واضح الكلام؟ ولا يثبت في الباب شيء، لا يثبت في الباب شيء. وهناك أثر عن عمر بن الخطاب ولا يصح، ولو ثبت لكان خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام؟ قال يوما وليلة والمسافر للمقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. قال وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين، فإن مسح في الحضر ثم سافر. هذه مسألة أخرى. قال هنا وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين، هذه تسمى بمسألة ابتداء مدة المسح. علم الفقه قد يكون صعبا، يسمى بالعلم الجامد. العلم ايه؟ الجامد، خاصة علم الراجح والمرجوح. أن تحفظ المسألة بدليلها أو أن تعرف المسألة بمذهبها يسير، لكن أن تعرف المسألة بعلم الراجح والمرجوح صعب، صعب جدا. واضح؟ لكن طالب العلم ليس في طلبه شيء اسمه صعب، وهو يسير على من يسره الله عليه. والملل في العلم هو الملل المذموم. الشيخ صالح آل الشيخ له محاضرة اسمها الملل المذموم، أن تمل من سماع العلم أو من طلبه أو من قراءته أو من حضوره، الملل هذا ملل مذموم. وكلما أقبلت أقبل عليك. وعلم الراجح والمرجوح هو أفضل تعلم في الفقه، حتى ابن المبارك قال من لم يعرف الخلاف فلا يتكلم في الفقه، من لم يعرف الخلاف لا يتكلم، اسكت لا تتكلم فيه. واضح الكلام؟ ف فانتبه، الأمر قد يكون صعبا بعد الشيء، ولكن العلم هكذا يا صاحبي. ابن القيم في النونية قال بيبين أقسام العلم، قال: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان. يبقى العلم كم قسم؟ ثلاثة فقط، والحق ذو تبيان. إيه هم بقى؟ قال: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن. خلاص كده، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن. الاعتقاد: والأمر والنهي الذي هو دينه. هذا الفقه، الأمر والنهي. وجزاؤه يوم الميعاد الثاني، القبر، عذابه ونعيمه، أحكامه، ثم البعث، النشور، الحوض، الميزان، الصراط، الجنة، النار. هذا هو الايه؟ هذه أقسام العلم. واضح؟ عند الاستدلال قال العلم، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. ده الاستدلال بقى. واضح؟ فهنا قال: وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين، وهما، وهذه المسألة تسمى بمسألة مدة المسح. يعني ما هي المدة التي يشرع لي أن أمسح فيها على الخفين، ومن أين أبدأ هذه المدة؟ الجمهور على أن المدة تبدأ، يعني إذا كنت في الحضر، يبدأ اليوم والليلة من بعد أول حدث، من بعد أول حدث، وهذا مذهب الجمهور. أبي حنيفة والشافعي، وهو قول الحنابلة. إذن رجل مثلا لبس الجورب، توضأ ولبس الجورب، ثم صلى الفجر، ثم ذهب إلى العمل، ثم في الساعة العاشرة صباحا أحدث. إذن من هنا تبدأ مدة المسح. واضح؟ من هنا تبدأ مدة المسح، ليس من أول اللبس. واضح؟ يبقى مدة المسح تبدأ من عند إيه؟ من عند أول حدث. الرجل لبس الجورب العصر، توضأ وصلى، ثم صلى المغرب به أيضا، ثم أحدث بعد المغرب، يبدأ هنا مدة المسح. واضح الكلام؟ وهذا مذهب الجمهور كما ذكرت لك. المذهب الثاني أنه يبدأ المدة من عند أول لبسة، أول ما يلبس يبدأ من هنا المدة، وهذا قول الحسن البصري. واضح الكلام؟ القول الثالث بأنه يبدأ المسح من عند أول مسح. يعني إيه؟ يعني الرجل لبس الجورب عند الفجر، توضأ وغسل قدميه ولبس الجورب وصلى الفجر وظل هكذا عند الساعة التاسعة أحدث، واضح؟ ولكن توضأ عند الظهيرة ثم مسح، فهنا مدة المسح تبدأ متى؟ عند أول المسح. إذن المدة هنا بدأت عند الظهيرة، واضح الكلام؟ المدة هنا بدأت عند الإيه؟ عند الظهيرة، واضح الكلام؟ وهذا قول لأحمد، وهو الذي رجحه ابن عثيمين وابن تيمية رحمه الله، أن مدة المسح تبدأ من عند أول مسح. إذا خليك معايا كده، أنت لبست الجورب، توضأت وغسلت القدمين ولبست الجورب وصليت الفجر، من هنا تبدأ مدة المسح عند من؟ عند الحسن البصري، واضح الكلام؟ طيب، لبست الجورب وعند الساعة التاسعة أحدثت، من هنا تبدأ المدة عند من؟ عند الجمهور. لكن أنت ما توضأت ومسحت على الجوربين إلا عند صلاة الظهيرة، من هنا تبدأ المسح عند أحمد في قول وابن تيمية والذي رجحه ابن عثيمين رحمه الله. وضحت المسألة؟ وهذا هو أرجح الأقوال. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يمسح المقيم يوم وليلة ولا يصدق عليه اسم الماسح إلا عند ابتداء المسح، صحيح ولا لا؟ لا يصدق عليه اسم الماسح إلا عند ابتداء الإيه؟ ابتداء المسح. وضحت المسألة؟ عند أول ما يمسح تبدأ المدة. لا لا، عند أول ما يمسح بدأت ماذا؟ بدأت المدة، لأنه يصدق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام، حديث شريح بن هاني اللي ذكرناه في صحيح مسلم، يمسح المقيم يوم وليلة ويصدق عليه اسم الماسح إذا بدأ المدة. وضحت المسألة؟ وهذا هو أرجح الأقوال للدليل. وهنا مسألة، ألا وهي لو أن رجلا مسح على الجوربين، توضأ غسل قدميه ثم مسح غسل قدمين ثم لبس الجوربين، بعد أن لبس الجوربين ذهب ليصلي أيما صلاة، وهو على باب المسجد خلع النعلين والجوربين وأراد أن يصلي هكذا عاري القدمين، أو نسي عامدا أو ناسيا، ما حكمه؟ هل ينتقد بذلك وضوءه؟ أو أصح، لو أن رجلا توضأ ثم مسح ثم غسل القدمين ثم لبس الجورب ثم أحدث ثم توضأ ومسح على الجوربين ثم خلع الجوربين، ما حكمه هنا؟ يا رجل اصبر، واضح؟ وصلت الصورة؟ الرجل توضأ ومسح على الجوربين ثم خلع الجوربين. أربعة أقوال لأهل العلم. القول الأول بأنه قد انتقض وضوءه، انتقض وضوءه، وهذا مذهب أحمد وقول الشافعية في القديم. قول الشافعي في القديم، القديم يعني مذهبه في العراق. القول الثاني أنه يغسل قدميه فقط، يغسل قدميه فقط، وهذا مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي في الجديد. هذا القول الثاني أنه يغسل قدميه فقط. القول الثالث وهو تفصيل، يفصل بين من خلع الجورب ثم غسل قدميه على الفور فهذا يصح له ذلك، وفرق بين من خلع الجوربين ولكن ظل مدة هكذا فعليه أن يعيد الوضوء، وهذا مذهب مالك والليث بن سعد. المذهب الرابع أنه لا غسل القدمين عليه ولا وضوء، ولا وضوء، واضح؟ لا غسل ولا وضوء، وهذا ما ذهب إليه النووي مع أنه شافعي، ورد كلام الشافعية في المجموع، وهكذا فليكن الاتباع، واضح؟ وهو مذهب ابن حزم أيضا، وهو مذهب عطاء بن أبي رباح. القول الرابع ليس عليه شيء، لا غسل القدمين ولا الوضوء، واضح؟ احتجوا، قالوا أولا ليس عليه وضوء، لماذا؟ قالوا لأنه حينما توضأ ومسح على الجوربين نحن جميعا متفقون على أنه على طهارة بدلالة السنة، نحن وأنتم متفقون أنه على طهارة، توضأ ومسح على الجوربين، فهذا يقين. فإذا خلع الجورب، فإذا قلتم بانتقاض الوضوء، فانتقاض الوضوء عبادة، فلا بد أن يكون عليها نص، لابد أن يكون عليها نص، لأنه صحت طهارته بالسنة، فهو على طهارته ما لم يرد دليل يقول بأنه قد انتقض وضوءه، والدليل كتاب وسنة، أما عقلا لا، لأنكم ستلزمونه بأنه قد انتقض وضوءه فليس عليك صلاة ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ومن يقول بأن قارئ الذي يقرأ القرآن لابد أن يتوضأ ولا يمس المصحف إلا أن يتوضأ، وهذا قول الجمهور، فستلزمونه بأشياء، فهذه لابد أن يكون فيها نص. ثم ردوا على من قال بأنه يغسل قدميه، الإمام النووي رد عليهم قال وما علمنا في الشرع بأن جزء ينتقض وضوءه والباقي لا ينتقض وضوءه، هذا كلام عقلي، ما علمنا بأن هناك جزء ينتقض وجزء آخر لا ينتقض، واضح الكلام؟ ثم عارضهم ابن حزم قال لو أن إنسان مسح على شعره ثم حلق شعره، نحن وأنتم متفقون على أنه وضوءه صحيح، فالرجل مسح على الجوربين ثم خلع الجوربين، لو تكلموا عقلا برضو الاستدلال العقلي برضو معنا صحيح ولا لا؟ قال نحن أنتم متفقون لو أن الرجل مسح على الشعر ثم حلق شعره لكان صحيح، صحيح الطهارة ولا ينتقد وضوءه بذلك، صحيح ولا لا؟ أما تفصيل الإمام مالك فليس عليه دليل رحمه الله، فالصحيح أنه باق على طهارته ما لم يرد دليل يقول بأنه ناقض. أضف إلى ذلك أنه ثبت عند البيهقي وفي شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي وصححه وقال الألباني عنه في تمام المنة هذا إسناده جيد، وصححه ابن حزم في المحلى من حديث أبي الظبيان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رأيت علي بن أبي طالب توضأ ثم مسح على الجوربين والنعلين ثم أراد أن يدخل المسجد فخلع الجوربين والنعلين وصلى. قال ابن حزم وهذا فعل خليفة من الخلفاء الراشدين ولا يعلم له مخالف من الصحابة، لا يعلم له مخالف إيه؟ من الصحابة، واضح الكلام؟ وخد بالك على أصل الشافعي، على أصل الشافعي أن يقول بهذا القول، لأن الشافعي يقول بأن قول الصحابة أو قول التابعي أو فعله إذا لا يعلم له مخالف وليس هناك نص ينقضه يحتج به ولا يسميه إجماعا، لا يسميه ماذا؟ إجماعا، قول أو فعل رجل من الناس ولا يعلم له مخالف لا يسمى إجماع، وهذا مذهب أحمد والشافعي وابن حزم والشوكاني وكثير من أهل العلم، واضح الكلام؟ فهذا هو الصحيح. قال فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم. رجل هنا مقيم توضأ ثم غسل رجليه ثم لبس الجورب ثم أحدث في العصر فتوضأ ومسح على الجوربين ثم سافر، هل يتم مسح يوم وليلة لأنه كان مقيما أم ينتقل الحكم إلى ثلاثة أيام وليالهن لأنه ثبت عليه حكم المسافر؟ الصحيح من هذا مذهب أبي حنيفة وبعض الحنابلة وهو مذهب أبو محمد بن حزم وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ينتقل حكم من المقيم إلى المسافر فيكون ثلاثة أيام ولا ليهن ولا يأخذ حكم المقيم لأنه صار على سفر خلاص انتهى الأمر صار مسافرا فيأخذ حكم المسافر، واضح الكلام؟ مفهوم المسألة؟ ما هو انتقل حكمه، يعني انتقل حكمه يوم وليلة ثم جاء السفر سافرت انتقل حكمك، انت هتحكم نيتك على الشرع؟ لا، انتقل حكمك تلقائي لأنك صرت مسافرا، واضح؟ قال ويبطل المسح بثلاثة أشياء. يبطل المسح بثلاثة أشياء: بخلعهما، وهذا قد ذكرناه، وانقضاء المدة، وما يوجب الغسل. أما ما يوجب الغسل فهذا بالإجماع: رجل يلبس الجورب ثم نام ثم قام جنبا، احتلم فنام جنبا فقام جنبا، وأنزل منيا، ماء، الماء الأبيض الغليظ الذي يكون منه الولد، هذا بالإجماع يخلع الجورب ويغتسل، كما في حديث صفوان أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا كنا على سفر أن نمسح على خفافنا ثلاثة أيام إذا سفرنا، ويوم وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط وبول ونوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة. واضح؟ فبالإجماع من قام جنبا وجب عليه أن يخلع الجورب. الشرط قال بخلعهما، هذا أيضا قد ذكرناه، أن بخلع الجورب لا يكون انتقاض الوضوء، خلع الجورب لا يستلزم منه أن ينتقض وضوءه، وذكرنا في هذا أقوال، فكنا الذي ينتقض وضوءه قول من؟ أحمد والشافعي في القديم، وكنا بأنه يغسل قدميه فقط، هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي في الجديد، وكنا الإمام مالك والليث فصلا، صحيح، بأنه إذا غسل قدميه على الفور صح، وإذا انتظر فعليه أن يتوضأ. القول الرابع كنا بأنه ليس عليه لا وضوء ولا غسل القدمين، وهذا هو الصحيح. بقي عندنا وانقضاء المدة، هل بانتهاء المدة ينتقض وضوءه أم بالحدث ينتقض وضوءه؟ هذه مسألة صورتها الآتي: هب أن رجلا في الحضر توضأ وغسل القدمين ثم لبس الجورب، وكنا على الصحيح بأن مدة المسح تبدأ من عند أول مسح، واضح؟ أما عند أول لبسة هذا مذهب الحسن ولا يصح، عند أول حدث هذا مذهب الجمهور ولا يصح ومنهم الشافعي، لكن عند أول مسح، وهذا مذهب أحمد، واضح؟ وهو كما ذكرت كلام العلامة ابن العثيمين رحمه الله، وهو مذهب الأوزاعي. الرجل مسح، انتقض وضوءه ومسح عند العصر وصلى يوم وليلة عند العصر في اليوم الثاني، لكن انتبه، جاء عند العصر انتهى اليوم والليلة لكنه على طهارة، يعني الرجل كان في الظهر توضأ ومسح على الجوربين وظل على طهارة، جاء وقت العصر أتم هنا اليوم والليلة، هل انتقض وضوءه بانتهاء المدة؟ واضح؟ أم انتقاض الوضوء بأول حدث بعد انتهاء المدة؟ يعني الرجل جاء العصر وهو على طهارة، الشافعية يقولون له إيه؟ واجب عليك أن تخلع الجورب وتتوضأ وتغسل القدمين، إن أردت أن تلبسهما البسهما وتبدأ مدة جديدة، والجمهور على ذلك، واضح؟ ابن حزم رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو قول عند الحنابلة، قالوا لا، انتهاء المدة لا يستلزم منه بطلان الوضوء. الرجل لن يمسح ولكنه على طهارة يصلي العصر، انتبه، ثم ظل على طهارته إلى المغرب. يقولون له أيضا لك أن تصلي لأنك على طهارة. عند الشافعي يقول له انتهت، والجمهور انتهت مدتك. لكن عند أبي محمد والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقول عند الحنابلة قالوا إيه؟ جاء المغرب لك أن تصلي لأنك على طهارة. بعد المغرب أحدث، يقولون له لا، عند الجميع اخلع الجورب وتوضأ واغسل القدمين، ثم إن أردت بعد ذلك فلك ذلك. واضح المسألة؟ مفهوم؟ طيب، قول النبي عليه الصلاة والسلام يمسح المقيم يوم وليلة، صحيح يمسح يوم وليلة، لكن هل عند انتقاض الوضوء يستلزم منه، هل عند انتهاء المدة يستلزم منه انتقاض أن ينتقض وضوءه؟ هذه المسألة خلافها قوي. نعم، هذه المسألة خلافها قوي ولا أستطيع أن أرجح فيهما. فالقولين ها هم: هل بانتهاء المدة ينتقض وضوءه، أم هل بانتهاء المدة لا يستلزم منه انتقاض الوضوء؟ واضح؟ فإن من قال بانتهاء المدة ينتقض الوضوء قالوا لأن النبي شرع له فقط إيه؟ يوم وليلة، قيد بيوم وليلة فقط وانتهت اليوم والليلة. القول الثاني قالوا نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال يمسح يوم وليلة، نحن معكم أنه لن يمسح. الرجل إذا جاء عليه وقت العصر لن نقول له بعد ذلك لك أن تمسح، لا، لكن النزاع هل بطل وضوءه؟ واضحة المسألة؟ ما لا يبطل وضوءه. فهذه المسألة شائكة وعويصة كما ترى، والله أعلم فيها. ننتهي بذلك ونقف عند فصل في باب التيمم.